فبين أن رسوله يدعو إليه ما أن يدعو فيه من الشرع لا بما لم يأتم به كالذي نشره من الدين ما لم يأتم به الله. وكذلك قال ربه كما رأيت الآن ولله المناجم قد أخذ الله بالإسلام ونفى الشرك وأهله. ثم قال لا ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية من الكبار والرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بينهم في اليمانيين، لأن المشركين كانوا بقعين فعال جبل مرتين قرون إليه. ثم إنه لما حد الطبع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فجعل ذلك شرعا لأمته، فبين الله أنه لو لم يشرع ذلك لو لم يشرع ذلك لما فعلنا لزوال السبب الذي أوجبه للذات. ومعلوم أن أكل شرطها الله فيها شعائر الله وفيها بينهم الذي أوجب الحجين، فأمر الناس باستغفاره في صلاتهم وحرم صيدهم ونباتهم وأثبت لهم من الفضائل والفضائل ما لم يثبت كل شيء من البقاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان والله إن هي خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومي أقربني منك لما خرجت. قال الترمذي حديث صحيح. فإذا كان الله لم يشرع أن يتمنى تمسح إلا لكم من اليمانيين لكونهم أعلى قواعد إبراهيم، ويتقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة من جانب الأرض، فلا يتقبل السائر من دعاء الكعبة، ولا يتقبل مقام إبراهيم الذي هناك، ولا يتمسح به، ولا يتقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي به، ولا يتمسح به، ولا يتقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح به. فمعلوم أن قرب وسائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد من بلاد الشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسجد أو غيرها، كما قال إبراهيم وكما مر في الدم والرقبة التي يقال إنه كان بها المسيح وأمه، وكقول موسى وغيرها وغيرها من الجبال والنورات وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهما، وكصفة بيت المقدس وغيرها، ولا يقبل شيء من ذلك ولا يستلم ولا يطاف به، فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر الله إني لا أعلم أنك حجر لا تروق ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته، يدل على أنه ليس من الأحجار ما يقبل، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك. والحديث الذي يرويه بعض الكذابين لو أحسن أحدكم ظنه في حجر لنفع الله به، كلم مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول العباد الذين يحسنون ظنهم بالحجارة. وقال تعالى لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الخليل يا أبي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى عن عباد العلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وذكر تعالى عن خليل أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا وجدتنا بالحق أنت من اللاعبين. قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فضلهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ومن فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت بعث هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت بعث هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم اجلسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وفي الموضع الآخر يتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالذكر، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما جرت الصحابة

ذاهب على ما استسقى بالعباس وكان توسل في حياته هو الاقسام به على الله وتوسل بذاته من غير ان يدعو له لكن ذلك بعد مناته ولكان توسلهم به اولى بتوسلهم بالعباس ولكن انما كانوا يتوسلون بدعائه كما ثبت ذلك في الصحاح انهم توسلوا بالاستسقاء بدعائه وفي صحيح البخاري عن يعني ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وابيض يستسقى الغمام بوجهه فيما يتامى عصمه للاوامرين ولم يقل احد من المسلمين انهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذاته بل حديث الاعمى الذي رواه احمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم الفاظه صريحا في ان الاعمى انما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قد بصره الفاظه في موضع اخر وفي اول الحديث ان الاعمى سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله ان يرد اليه بصره وطلب من النبي الدعاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي بحاجتي تقضيها اللهم فشفعه بي وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهم اللهم شفعه بي وشفعني به فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمره أن يدعو كما قال لهم ربيعة الكافي الأسلمي أسألك مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط وقد يكون هناك ما يعكس كذلك للمنافقين فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ولكن السبب قد يكون له شروط وروائع فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فإن يغفر الله لهم وقيل له ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره فلم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد عند الله أعظم الدعاء إجابة وجاءهما عند الله أعظم جاهل أعظم جاهل للمخلوقين وهما الخليلان وهما عبد البرية لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالحكم ما يعين عرف فإن الله لا يغفر أن يشرك به وقد أعظم الجنة على الكافرين والمنافقين وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بوجود المال بذلك تنقص جاه الشفيع العظيم القدير وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال استأذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته بأن أزور قبر أحدنا لي وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم اعتذر عن ظالم بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مودة هو أعتذر عليا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم فهو صلى الله عليه وسلم قال ابن ربيعة سل قال أسأل موافقتك للجنة فقال أغير ذلك فقال بل هو ذلك قال أني على نفسك بكثرة السجود فإن المنقوب عالمه لا بد مجرد الدعاء بل لا بد من عمل صالح يكون من صاحبه يكون عملا للداعي فقال أني على نفسك بكثرة السجود كذلك أمر الأعمى لما قرب منه الدعاء له أن يعينه هو أيضا بصلاته ودعائه وقال صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي دعاء نبيك وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ومعلوم أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله عمر بين المهاجرين والأنصار عام رماده ولم ينكره أحد ولم يقل له بل التوسل بذات النبي والإقسام به مشروع فلما يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس فلما أقر عمر على ذلك ولم ينكره أحد علم أن ما فعله عمر وأصحابه معه هو المشهور دون ما يخالفه وكذلك أمر الأعمى أن يتوسل بدعائه وشفاعته ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث اللهم فشفعه بي علم أنه كان

لا يجوز عليه أن فعل السائل الصواب كما ذكر المحشي أن يقال وما نقل في السائل. نعم. وأما ما نقله السائل عن المحشي فلا يجوز عن هذه المسألة لا يجوز عليه أن ولا إثبات. وقد ذكر المغربي في منسكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي أن الداعي المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به في دعائه. فهذا النقل يجعل معالما إلى نقل ما نقل عن أبي حنيفة وغيره. ونقل أيضا عن عثمان بن حنيف أنه أمر رجلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في هذا الدعاء لكن لم يقل فيه اللهم فشفعه فيه. وقد تكلمت على إسناد ذلك وحده وثاب أمدى وصف الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبينت أنه في تقدير ثبوته يكون معلما لما فعله عمر بمحتضر من المهم بمحضر وبينت أنه بتقدير ثبوته يكون معالما لما فعله عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار. وإذا كانت مسألة نزال مدة إلى الله ورسوله وما نقل عن أحمد رضي الله عنه فإنه يشبه ما نقل عنه في جواز إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب بذلك الكفارة. فإن الإرسال به باليمين كالإرسال به على الله وكالتوسل إلى به. وهذه الرواية عن أحمد لم يوافقها من الأئمة بل جمهور الأئمة على الرواية الأخرى عنه وهو أنه لا يشترى الحديث بمخلوق ولا نبي ولا أمه ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية مختارة طائفة من أصحابه ونصروها في الخلاف كالقاضي والشريك أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أنكر هؤلاء يقولون هذا الحكم مختص به بكون الإيمان به بخصوصه ومنفذ الإيمان لا يتم الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم مسائل الأنبياء كذلك انعقاد إليهم بالحلف بهم. وأما جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف فعلى أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق إلا الأنبياء ولا غيرهم كالرواية الثانية على أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار طائفة من أصحاب أحمد. وهذا القول هو الصواب فإنه قد ثبت في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا إلا بالله. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود وابن عباس إن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم إثما من الكذب. وهذا يوافق أظهر قولي العلماء أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نحو تحريم لا نهي تنزيه. وهذا قول أكثر العلماء وهو أحد قولهم في مذهب الشافعي وأحمد. وإذا كان الحلف بغير الله من باب الشرك فمعلوم أنه لا يجوز أن يشرك به ولا يعدل به ولا يسوى به الأنبياء وغيرهم. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إليهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون الملائكة والأنبياء فأنزل الله هذه الآية تبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه كما أن سائر العباد يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيء فقال أجعلتني لله جدا قل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فنهاهم أن يشركوا به حتى في مثل هذه الأحوال. وقد أمر الله أن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله الآية. ولما قال الأعرابي ومن يعصي ما فقد غوى قال ليس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله لأنه قد هو يعرف أنه قال من يعصيهما. وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول وصليت على هذه من يعصيهما مكتوب هنا من يعصيهما. وذلك لأن هذا إذا قال من جعل طاعة الرسول تابعا لطاعة الله فيجعله عبدا لله ورسولا إلا انكر عليه الجمع بينهما في الضمير بخلاف من قد لا يلزم ذلك فليجعل الرسول ندا كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد وأنه فقد أنام علق غيره عن السجود له وقال أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري قال لا قال فإنه لا يصلح السجود إلا لله وإن قد ثبت في الصحيح أنهم لما صلوا خلفه قياما وهو قاعد لمرضه قال لا تعصبني كما تعصب الأعاجم بعضها بعضا فنهاهم أن يقوموا مع أن قيامه كان لله ألا يشبهوا من لا يقوم له وقال اللهم لا تجعل قدري ودنا يعبد وفي الصحيحين عنه أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تؤثر ما بعد قالت عائشه ولولا ذلك لكنت سقطه ولكن كرها ان اتخذ مسجدا وفي السنن عنه انه قال لا تتخذوا بيتي عيدا وفي السنن عنه انه قال لا تتخذوا بيتي عيدا وصلوا علي حيثما كنتم بين صلاتكم فابلغوني وفي الصحيح عنه انه قال لا تتركوني كما امرت النصارى عيسى ابن مريم فإننا نعبد فقولوا عبد الله ورسوله فهذه النصوص وغيرها تبين أنه نهاهم عن الشرك به والغلو فيه وسد هذه الذريعة من أهلهم أن يتخذوا قبره مسجدا وأن يقولوا ما شاء وشاء ما شاء الله وشاء محمد وأنه دفن في بيته ولم يطرقه خوف الإشراك وإذا كان كذلك والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق والقسم بالمخلوق والقسم بالخالق. لأن الخالق شرك بالخالق. نعم. والقسم بالمخلوق شرك بالخالق والشرك لا يجوز به ولا بغيره فلا يجوز القسم به كما قال الجمهور ولكن العقل ينير به ولا يجب بذلك كفاره وقد تنازع العلماء في صلاه العقل. صواب شرك بالمخلوق يعني المصدر هنا بمعنى جعله شريكا له العباره صحيحه ويدل عليها الضمير قال لا يجوز به يعني لا يجوز ان يشرك بالمخلوق يعني يجعله شريكا لله عز وجل. والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق والشرك لا يجوز به ولا بغيره فلا يجوز القسم به كما قال الجمهور ولا تعقد يمين به ولا يجب بذلك كفاره وقد تنازع العلماء في صلاة عليه عند الذي حدث كره ذلك مالك واحمد وغيرهما لأن ينكر على سريحة غير الله خوفا من الإنكار بها لغير الله مع أن ذلك صلاة عليه ورخص في ذلك الشافعي وأبو إسحاق بن شاقلة من أصحاب أحمد قالوا بأن الصلاة عليه من باب الإيمان وهذا لم ينافي في الإقسام به فإن لا بسكون القاع ضبطها ابن ابي الفتح البعلي الحنبلي اليوم كتاب المطلعي بهذا قال بالشين وسكون القاف كما قيدناه عن بعض شيوخنا وسمعناه من بعضهم هذه عبارته. وابو اسحاق بن شاقلة من اصحاب احمد قالوا لان الصلاه عليه من باب الايمان وهذا باختلاف الاقسام به فان الاقسام بسائر المخلوقات شرك به والشرك به لا يجوز بحال وكل ما كان من خصائص الرب كالعباده لله والنذر لله والصدقه لله والتوكل على الله والخوف من الله والخشيه لله والرغبه الى الله والاستعانه به وغير ذلك مما هو من خصائص الرب فإنه لا يجوز أن يفعل بمخلوق إلا الأنبياء ولا غيرهم ولا يستثنى من ذلك أحد وإن كان الإقسام به منهيا عنه لا يعمل به اليمين ولا يجب به الكفارة فالإقسام به على الله أولى أن يكون منهيا عنه وكذلك الإقسام بسائر المخلوقات على الله وكذلك التوسل بذوات الملائكة والأنبياء والصالحين أيضا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الشرعية الموضحة لكيفية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم